إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن الليلة مع كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، ونحن مع مسألة الهداية والإضلال التي هي بيد الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: منفرد بالخلق والإرادة وعالم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء ضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. قال رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء ضله بعدله. هذا البيت: فمن وشاء وفقه بفضله، ومن يشاء ضله بعدله. هذا البيت هو مدلول آيات كثيرة وأحاديث في عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الهداية والإضلال، وأن من شاء الله عز وجل هدايته وتوفيقه وسعادته هداه ووفقه وهداه بعدله وهداه بفضله، لأنه صاحب الفضل أولا وآخرا سبحانه وتعالى. ومن أراد إضلاله وشقاوته وتعاسته أضله بعدله سبحانه وتعالى. فالهداية فضل من الله، والإضلال عدل من الله. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، لا هداية الدلالة والإرشاد، لأن هداية الدلالة والإرشاد هي للأنبياء والمرسلين والدعاة المصلحين، وأما الهداية التي هي التوفيق والإلهام فهي بيد الله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يستطيعها أحد، لأنها خاصة بالله جل وعلا. ولذلك قال المؤلف: فمن يشأ يهديه بفضله، وفقه بفضله. فمن يشأ وفقه بفضله، يعني يهديه بفضله، ومن شاء ومن يشأ أضله بعدله. فالهداية والتوفيق محض فضل من الله، والإضلال عدل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لحكمة بالغة. فمنهم من هدى الله إلى تحقيق تلك الحكمة وامتثالها، ومنهم من لم يهتدي إلى ذلك، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم إيش؟ من هدى الله، ومنهم من حق عليه الضلالة. منهم من هدى الله، ومنهم من حق عليه الضلالة. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. يعني لو أن جميع البشر أرادوا هداية إنسان لا يستطيعون، ولو أرادوا إضلال إنسان لا يستطيعون، إلا أن يكون الله عز وجل قد قدر عليه ماذا؟ الهداية أو الإضلال. فيجب أن نؤمن بذلك، وهذا من حق، هذا هو القدر، وهذا هو سر الله في خلقه الذي يجب أن نسلم ونذعن له. طيب لو قال قائل من يعني الطفيليين أو الذين لا يريدون أن يفقهوا النصوص الشرعية، ما دام الله قد قضى ذلك كله فما الفائدة من العمل؟ ما دام الله قد علم الجنة وخلق لها أهلا، وعلم أهل النار وخلق النار وخلق لها أهلا، وعرف الشقي من السعيد، فما الفائدة إذن من كون الإنسان يعمل ما دام هذا أمر قد بت فيه وفرغ منه؟ والجواب يسير، يتمثل في قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك رضي الله عنه عندما قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام طويت به الصحف، أم فيما يستقبل من الزمان؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فإيش؟ فكل ميسر لما خلق له. فمن عمل بعمل أهل السعادة يسر للفوز والنجاة، وهو معنى قوله: فسنيسره لليسرى. ومن عمل بعمل أعمل أهل الشقاوة يسر لما خلق له، كما في قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره لليسرى. ثم إن هذا القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، فمن حاول أن يرومه زعم أن ينال سرا كتيما، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهذا دونه خرط القتاد، دونه خرط القتاد. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه. وقال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر كذب إيمانه، أو كذب تكذيبه توحيده، يعني دعوة التوحيد غير صحيحة ما دام لم يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وإلى هذا الحد يجب أن يتوقف العبد في مسألة الخوض في مسائل القدر. ولذلك يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. قال المعتزلي الشقي عمرو بن عبيد ذات يوم لأحد السلف: أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ فقال له: إن منعك أمر هو لك تملكه فالأمر كما قلت، وإن كان ذلك أمره وهو الذي يملكه فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. فبهت المعتزلي. فإذا علينا أن نقف عند هذه الحدود، ولا نخوض في أكثر من بها بأكثر من ذلك. لذلك كل ميسر لما خلق له، فمن يشاء وفقه بعدله ومن يشاء أضله، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله بظلام للعالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون. فنقف عند هذا الحد يا عبد الله، وإياك أن تتجاوزه فتزل قدم بعد ثبوتها. تفضل. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، كان الناس بناء على ذلك بين شقي وسعيد. يجمع المرء في بطن أمه كما جاء في حديث الصادق المصدوق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والصادق المصدوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث الصادق المصدوق أن المرء يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يعني يكسو الله العظام لحما، ثم يرسل له ملك فيأمره الله عز وجل بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فعلى المرء أن يستعد دائما، وأن يسأل الله الثبات، أن يسأل ربه الثبات دائما. ولذلك شرع لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وقوله: يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. فاسأل الله الثبات دائما يا عبد الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والأعمال بالخواتيم، فإن المرء قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنه لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يعني فضل من الله عز وجل يجب أن نتنبه له. فالأمور بيد الله، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، الذي هو وقاف عند النصوص: فما شئت كان وإن لم أشأ، ولا وما لم تشأ وما شئت، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت كان، ما شئت يا ربي كان، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد إن لم تشأ أنت يا ربي لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد بينا لكم أقسام الإرادة في الأسبوع الماضي. إذن الناس على قسمين: أهل شقاء وأهل سعادة. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي إلا ما شاء ربك قبل دخولهم إياها، أو لبيان أن كل شيء لا يخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله تعالى. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ويقال في إلا ما شاء ربك كما قيل في الآية السابقة. فعليك يا عبد الله أن تختار الطريق الأصلح، وأنت قد أعطاك الله عقلا وبصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالإنسان قد أعطيها اختيارا، وإن كان لا تخرج مشيئته عن مشيئة إلى الكونية القدرية، لكنه مخير في أن يفعل أو يترك، أعطاه الله تعالى قدرة واختيارا في حدود طاقته كبشر. فعلينا أن نفهم ذلك جيدا، وأن السعادة والشقاوة والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يعني الله عز وجل جعل الشقاوة والسعادة والهداية والإضلال والكفر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، كل ذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. والحكمة قبل ذلك كله هي عبادة الله، ولا كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد يا عبد الله أن نتنبه في أن الله عز وجل لم يخلق شيئا إلا الحكمة، خلافا لما اعتقده أهل الكلام من الشاعرة ومن نهج نهجهم من نفي الحكم ونفي العلل. وهؤلاء مساكين يعني ظنوا أنه إذا لم تكن الحكمة معلومة لنا فلا علة ولا حكمة، وهذا غير صحيح. ما عرفنا من الحكم إلا قليلا، والله عز وجل ما فعل شيئا إلا لحكمة، حكمة بالغة فما تغني النذر. فلا بد أن نعي ذلك، لأنها تجري على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فعلينا أن نؤمن بذلك، وأن نحذر من الخوض في هذه المسائل فوق طاقتنا أو فوق ما لا تدركه عقولنا. والصحابة رضوان الله عليهم كانت تنزل عليهم هذه الآيات الكريمة في بيان المشيئة والإرادة وما يتعلق بها وحكمة الله تبارك وتعالى، فلا يسألون لماذا وكيف، لأن أكثر ما أضل الناس لماذا وكيف، هذه ألقت بهم في الهاوية. إذا كان إيمانك يتوقف على معرفتك للحكمة ضللت، وإذا كان إيمانك يتوقف على العلم بالكيفية فقد ضللت. لكن إذا كنت ممن خاطبهم الله بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا سمعنا وأطعنا، وقوله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذن على المرء أن يعني يقف عند حدود الله. هذا علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ماذا؟ من ظاهره. لكن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا امتثاله. ولذلك يعني هذا عمر بن الخطاب يضرب لنا أروع الأمثال في الإيمان بحكمة الله العظيمة، عندما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر، ولا يصح ما يردده الخرافيون من أن عليا رضي الله عنه رد على عمر قال بلى يا عمر إنه يضر وينفع، من قال هذا فهو كذاب أشر، وهذا غير صحيح عن علي رضي الله عنه، ولن يقاطع ولن يختلف علي مع عمر رضي الله عنهما في العقيدة، لكنه يذعن ويسلم. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الآن دأب كثير من الناس، تأتينا أسئلة كثيرة جدا، ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا؟ غالبا الحكمة التي تظهر لنا تعظيم شعائر الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. إذا لماذا اختيرت مكة والمدينة وفضلتا على سائر المدن؟ لحكمة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فعلينا نؤمن بذلك ونوقن به. يعني الآن بعض الناس عندما نخرج يسأل لماذا شرع كذا، لماذا كانت الصلاة كذا وكذا، لماذا كانت في المغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين؟ هذا لحكمة، لكن نحن لا نعلم هذه الحكمة، فنكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عليه أن يذعن ويسلم ويوقن بأن الله عز وجل ما خلق شيئا إلا الحكمة، وما أمر بشيء إلا لماذا؟ لحكمة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم. أدعو لإخوانكم في السودان بأن يرزقهم الله الهدوء والاطمئنان، وأن يتخلصوا من هذه الفوضى التي نقلها إليهم الغرب كما نقلها إلى الصقيع العربي الذي كان قبل 6 سنوات، فهذا صقيع جديد يرمون إليه. فادعوا الله، وأهيب بالإخوة السودانيين أن يقفوا صفا واحدا مع ولاة أمرهم، وأن ينشروا ما سجلته البارحة والليلة التي قبلها في ربوع السودان بقدر ما يستطيعون. نسأل الله أن يحفظ السودان وغيرها من بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يقهر أعداء الإسلام، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يردهم على عقابهم خاسئين خاسرين. وأنا لا أدري كيف تستجيب لدعاة الباطل فتخرب بلدك بأي كتاب؟ افرض أن هناك من الجوع ما هناك، هذا يبرر لك أن تحرق السيارات؟ يبرر لك أن تنهب البنوك؟ يبرر لك أن تشعل حرائق في ممتلكات الناس؟ لكن أنا أخشى أن يكون قد اندس بينهم من أعداء الإسلام، كما حصل أيام الربيع العربي في بعض البلاد العربية، قد اندس كثير من أعداء الإسلام بينهم ويشعلون الفتنة، كما اندس عبد الله بن سبأ بين الصحابة، فلا غرو أن يندس أعداء الإسلام بين من بينهم وبين الصحابة 1400 سنة. أحسن الله بإذن الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإياكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة اليوم ولله الحمد، وكل يوم ولله الحمد، كثيرة وماتعة. الشيخ جزاه الله خير يرجو من شيخنا أن ينبه الإخوة الذين على الكراسي والذين يتكلمون بعض الكلام في الحلقة بأنهم يشوشون على غيرهم. نعم، هذا لا يجوز، ولا سيما نحن في مسجد رسول الله، وقد هم عمر بضرب 2 جاء قدما من الطائف لما رفعوا أصواتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليهم أحد الصحابة وقال ائتني بهذين الاثنين، فقال من أين أتيتما؟ قالا من الطائف. قال لو لم تكونوا يعني قد قدمتم من الخارج لأوجعتكما ضربا. هذه يسمونها العوام الآن القرقر، يعني بعض إخواننا حتى الذي لا يفهم اللغة العربية إذا كان يريد أن يتكلم يبتعد عن الحلقة، لا يجوز له ذلك، يأثم، لأن هذا لغو واللغو لا يجوز. أن تسمع قال الله وقال رسوله، تسمع الآيات والأحاديث، فلا ينبغي لك أن تتكلم مع جارك ومع زميلك، أو ابتعد على الأقل، أو اخرج من المسجد، كمل كلامك وسواليفك برا. وإذا كانت أحاديث دنيوية لا تشتغل بها في هذا المكان، اخرج برا المسجد وتكلم فيها. فعلينا أن نتنبه. أما مسألة كل أن يتكلم مع الثاني فهذا، وأنتم تسمعون الآيات، أحيانا نذكر آيات، أحيانا نذكر أحاديث، والله تبارك وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فانتبهوا لهذا. السائل الكريم يقول نعم معتمر، أنا أقول نعم. حتى الذي يقرأ القرآن هنا في الحلقة يأثم، تسمحوا لي بهذا الكلام؟ لو جلست هنا ورفعت صوتك بالقرآن فأنت آثم، ابتعد عن الحلقة إذا كنت لا تريد الاستماع واقرأ ما تريد من القرآن. أما لو جئت وزاحمت إخوانك الذين يستمعون وبدأت ترفع صوتك بالقراءة فوالله إنك مأزور غير مأجور. السائل الكريم يذكر بأنه من دولة كذا جاء للعمرة تقبل الله من الجميع، يقول كنت في بلدي أمارس السحر، أعوذ بالله، والآن يقول جئت تائبا معتمرا الحمد لله، نعم هل لي من توبة؟ نعم الحمد لله. أولا بارك الله فيكم، السحر كفر مخرج من ملة الإسلام، من تعلم السحر فهو كافر ليس بمسلم، لقول الله تعالى فيتعلمون وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر بواح، كفر أكبر، صاحبه خالد مخلد في النار، ذلك أنه لا يتعلم السحر إلا بالاستعانة بالشياطين، وهؤلاء الشياطين لا ينفذون له ذلكم السحر إلا بأن يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة لغير الله، ولو بإهانة المصحف أو بإلقائه في القاذورات. أخبرني أحد الذين كادوا أن يتعلموه ثم ارتعدت فرائصهم فعادوا إلى الله، قال وصلت إلى مرحلة طلبوا مني، يعني الشياطين الذين سيعينونه في تأثير هذا السحر، قالوا الآن بل على المصحف والعياذ بالله، يقول يعني بول عليك أن تبول على المصحف أو تنجسه بأي وسيلة، وهكذا هذه مداخلهم، أو أعطينا سجدة بس أن أحني راسك شوية، أرخي راسك لنا وخلاص نفذ لك ما تريد، يعني أسجد لهم، وهذا كله ماذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم إن السحر بالإضافة إلى هذه الأدلة على كفر صاحبه أنه استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى، وقد أجمع أهل العلم على أن من استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر. فإنه جاءنا شيء أقل من السحر، لو جاءنا شخص الآن يقول الخمر حلال وقلنا له يا عبد الله الله يقول كذا وكذا، قال لا هو يصر البعيد على أنه حرام، هذا كافر يجب قتله مرتد. لو جاء آخر يقول الزنا حلال الربا حلال يعلم، فإن رجع وإلا قتل ماذا؟ ردة، وإلا قتل ردة. انتبهوا لا تخلطوا بين كلام بين المستحل وغير المستحل، شخص يمارس الربا يمارس الزنا يشرب الخمر دون استحلال ويعتقد أنه مخطئ، هذا ما حكمه؟ هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر، فإن مات مصرا على ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكن لا يخلد في النار. لكن شخص يقول لا الخمر حلال الزنا حلال، أيهما أعظم، هو أم الذي يقول السحر حلال؟ ها؟ الذي يقول السحر حلال، فكل منهم قد كفر ومرق من دين الله سبحانه وتعالى. فالساحر كافر خارج من ملة الإسلام. أما وقد قلت وفقك الله، إن الله قد من عليك بالتوبة، فالتوبة لها شروط حفظك الله. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، أن تتركه بالكلية فلا تمارسه مستقبلا. والشرط الثاني أن تعزم على أن لا تعود إليه. والشرط الثالث أن تندم على ما بدر منك. وهناك شرط رابع وإن كان صعب على النفوس، وهو إن كنت قد قتلت أحدا بسحرك فعليك أن تعترف ليقتص منك. إن كنت قد أضررت أحدا بسحرك أو فرقت بين زوجين بسحرك فقدم نفسك للعدل حتى يقتص منك. إن كنت قد أضللت أناسا بالسحر وعلمتهم السحر فادعهم إلى الإسلام وقل هذا الذي كنت علمتكم إياه هو كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا يلزمك. أما إن كنت يعني تعاملت بالسحر من باب التكسب المالي وقد تبت الآن فتخلص من الأموال التي حصلتها عن طريق السحر أو الكهانة وتب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها. واعلم أنك كأنما أسلمت من جديد، يعني ما تقدم من صلاة وصيام وحج هذا كله لا قيمة له، كأنك لم تسلم إلا اليوم بعد أن تبت من هذا السحر الكفري. فاستقم على طاعة الله. وأقترح عليك شيئا، أن تحاول نسيان حتى علمه، وخالط العلماء واستفد منه، إذا بالعلماء واستفد منهم واستعض عن ذلك بتلاوة القرآن والعناية بالسنة وتعلم العلوم الشرعية. ولازم العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ونحو ذلك من زكاتهم، فقال له أحد الحضور يا ابن عم رسول الله إنهم لا يعملون بكتبهم، فقال الله أعلم إذ خلقهم ما كيف يعملون. السائل الكريم يقول هل اليهود والنصارى الموجودون اليوم يسري عليهم حكم أهل الكتاب السابقين؟ نعم يسري عليهم، لأنهم من الأصل كفار، يعني هم أصلا كفار، إلا من ألحد واعتنق مذهب الشيوعية أو الذي يقول إنه لا ديني، معنى قوله لا دين أنه لا يهودي ولا نصراني، فمثل هؤلاء لا يؤكل طعامهم ولا تنكح نساؤهم. أما إن كان مستقيما على دينه على ما فيه من تحريف، الله أخبر أنهم يقولون عزير بن الله والنصارى يقول المسيح بن الله وأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك، هذا معروف. الله أباح نكاح نسائهم وهم يعتقدون هذه المعتقدات الكفرية. لكن كما قلت في بعض البلاد لا سيما بعض البلاد الأوروبية هم شيوعيون، هؤلاء لا يناكحون، قصدي لا يتزوج منهم، لا تنكح نساؤهم. وكذلك لو قالوا إنهم لا دينيين يعني ليسوا يهود ولا نصارى، يعني إنما هم يعني يرون أنه ليس هناك دين، كما يقول الشيوعيون الدين أفيون الشعوب، فمثل هؤلاء لا يتزوج منهم ولا تؤكل أطعمتهم أبدا. نعم. ذبائحه. نعم. أحسن الله إليكم. نعم، هذا أبو هلول كريم يقول، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في امرأتك. يقول هل يمكن أن يقال إن من الدين إذا حضرنا الطعام على السفرة أن أؤكل زوجتي وهي تآكلني ويقال هذا من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة، وليس المراد الحديث أنك تأخذها بيدك وتضعها في فيها، وإن كان هذا جائزا من حيث الجواز، يجوز أن تلقمك وتلقمها لا حرج من الطعام، لكن الحديث لا يعني هذا الأمر. الحديث يعني إنفاقك على زوجك، نعم، تثاب عليه عند الله. إنفاقك على زوجك تثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى، ولا يؤخذ من هذا أنه من السنة أنك تلقمها أو تلقمك، لا أبدا. نعم. السائل الكريم يستدرك، وإن كان الأمر يجوز يعني، أنا ما يمنع هذا، مباح يعني. السائل الكريم يستدرك على ما ذكر في الدرس ويقول نفيتم النفع والضر الحجر الأسود المقدس، كيف هذا والأولياء الصالحين ينفعون ويضرون، بل قبورهم تجرب الخير عياذا بالله، عياذا بالله من الشرك وأهله. يا أيها السائل، نسأل الله أن يبصرنا وإياك في ديننا، وأن يهديك سواء السبيل، وإني أرجو أن لا تعتقد هذا المعتقد الذي تضمنه سؤالك، أرجو الله أنك لا تعتقد ذلك. من قال لك هداك الله إلى الحق أن الأولياء ينفعون ويضرون، وأن قبورهم يتبرك بها ويطلب منها جلب الخير أو دفع الشر؟ وما الفرق بين قولك هذا وقول كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ فالكفار منهم من يعبد الأولياء مثل اللات، هذا رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، لما مات اتخذوا هذه الصخرة التي، نعم، كان يلت السويق عليها معبودا من دون الله، فأصبحوا يتوسلون به ويستغيثون به ويهتدوا ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات. فمن اعتقد، خذوا هذا الحكم الشرعي، من اعتقد أن أحدا ممن أسموهم بالأولياء يملك جلب الخير أو دفع الضر، فوالله إنه كافر مشرك خارج من حظيرة الإسلام، وليس عنده من الإسلام مثقال ذرة، حتى ولو صلى إلى أن يموت، ولو زكى إلى أن يموت، ولو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة، لأن معتقده هذا ينقض ماذا؟ ينقض لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله وفقنا الله وإياك لقبول الحق، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فإذا وجد شخص يمد يده نحو صاحب القبر فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وجلب الخير أو دفع الضر، ويطلب منه المدد والولد، مدد يا فلان، مدد يا فلانة، نظرة يا ست فلانة، نظرة يا سيدي فلان، هذا والله أعظم من كفر قريش، وأعظم من شرك قوم نوح، لأن شرك قوم نوح إنما اتخذوه واسطة، اتخذوا معبوداتهم وسائط بينهم وبين الله، وهذا شرك أكبر. أما الذي يطلب المدد من الميت في قبره فهذا قد جعله ربا ومعبودا، اتخذه ربا ومعبودا يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ذكرني هذا السؤال، كنا في إحدى الجزر الإسلام التي فيها مسلمون في بلد ما، وكانت هناك عجوز تنظف عندنا في الفندق، فدعوناها إلى الإسلام وقالت إنها يعني هي هندوكية، فصارت تشرح لنا يعني طريقتها في العبادة. قالت هي تقوم آخر الليل وعندها إلهان، واحد صغير داخل غرفة النوم والآخر كبير في الحوش، تتضرع إلى الصغير ساعتين، ثم في نهاية التضرع تقول إن لم توفقني لكذا لن أعطيك برتقال ولا تفاح. لا حول ولا قوة. هذا أنا السؤال، هذا الموضوع ذا جرى معي أنا. تقول ثم أخرج إلى الصغير الكبير في الحوش وأعكف عنده إلى طلوع الشمس ثم أهدده بنفس التهديد. ما الفرق بين هؤلاء الذين يدعون هذه الحجارة وبين من يتوجه إلى ميت في قبره؟ إن كان مسلما فالمطلوب منا له ماذا؟ ها؟ أن ندعو له، لا ندعوه وإنما ندعو له. وإن كان مشركا يدعو إلى عبادة نفسه ابتعدنا عنه وتبرأنا منه، وإن كان يعني في الجملة مسلما ترحمنا عليه، وإن كان ممن يقول للناس افعلوا معي كذا وكذا واعبدوني من دون الله واذبحوا لي وانذروا لي تبرأنا منه وكفرنا به، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده كما قال إبراهيم عليه السلام. يا عبد الله تأمل يا رعاك الله وبصرنا وإياك في ديننا، تأمل هذه الآيات التي سأذكرها لك. عندما تأتي وتمد يدك نحو صاحب القبر وتذبح له أو تنذر له أو تسجد له أو تسأله المدد والولد أو نحو ذلك، تأمل يا رعاك الله قول الله تعالى ومن أضل، من استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أضل من هذا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هو ما يدري عنك ولا يسمعك، فإن كان مسلما تبرأ منك يوم القيامة، وإن كان غير ذلك قرنت به احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم فاهدوهم إلى سواء صراط الجحيم. انتبه يا عبد الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. انظر ماذا قال بعد، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يقولون لهم يوم القيامة ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، ما كانوا كما يتبرأ عيسى من النصارى الذين عبدوه، كذلك سيتبرأ أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة الذين يسمون بالأولياء، سيتبرؤون من تعابديهم يوم القيامة، إلا من رضي بعبادتهم إياه فإنه يحشر معهم كما سمعنا الآية. فهمتم هذه الآية؟ طيب ننتقل إلى آية أخرى وفقكم الله. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تأمل يا رعاك الله هذه الآية، عام هذا، والذين تدعون من دون الله سواء كان وليا أو عبدا صالحا أو صنم أو حجر أو فلان أو فلان، ما يملك من قطمير. القطمير اللفافة البيضاء المحيطة بنواة التمر، هذه اللفافة الرقيقة، والنقير الذي في الشرخ الذي في نواة التمر أصغر من ذلك، فلا يملكون شيئا. كيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ يا عبد الله، أنت تتكلم البدوي والنقشبندي والشاذري والمرغني والتيجاني والقادري والجيلاني والمرسي والعيدروس وفلان وفلان، والله ما يسمعونك، والله لا يسمعونك. طيب ما يملكون لك شيء، ما يملكون من قطمير. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. فاتق الله، كيف تقول إن الولي يملك الضر والنفع يا شيخ؟ اتق الله في نفسك، نسأل الله أن يهديك للدين الصحيح. شوف، طيب هذه اثنين، إن تدعوهم أولا لا يملكون ما يملكون من قطمير، ما واضح؟ ثانيا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تنادي ليوم القيامة يا عيدروس يا بدوي يا نقشبندي يا شاذلي يا مرغني يا سهر وردي يا جشتي يا نقشبندي، يا رسول الله، حتى لو قلت يا رسول الله والله لا يستجيب لك، لا يستجيب لك ولا يسمعك. ولو قلت يا جبريل يا أبا بكر يا عمر يا علي يا حسين يا حسن، والله لا يستجيبون لك، بل يتبرؤون منك يوم القيامة. طيب ثلاثة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو قدر، هذا افتراض، هذا افتراض، لو أنهم سمعوا، لو قدر أنهم يسمعون دعاءك فإنهم لن يجيبوك، لأن الذي يملك الإجابة هو من؟ هو الله وحده. فمن سأل غير الله فقد كفر بالله وأشرك. إذا قلت مدد يا حسين كفرت أشركت، إذا قلت مدد يا رسول الله كفرت وأشركت، إذا قلت مدد يا بدوي يا نقشبندي يا قادري يا مرغني يا عيدروس يا محمد إلياس يا محمد يوسف يا إنعام الحسن، فقد كفرت بالله عز وجل وأشركت. عرفت؟ طيب ثلاثة قلنا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم نهائيا، والله ما والله لا يستجيب لك أبدا. ها رابعا، ها ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرأ منك، يتبرأ منك براءة الذئب من دم ابن يعقوب. انتبه يا عبد الله. إذن ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم، يقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. أعود إليك أيها السائل، وفقك الله للحق وبصرنا الله وإياك في الدين. إن كان بقي عندك إشكال، حبذا لو مشيت معي بعد قليل أو بعد لحظات إلى موقف السيارة لتسأل عما بدا لك أو عما أشكل عليك في هذه القضية. فإذن الأولياء لا يملكون شيئا، انتبه لنفسك، والله لا يملكون شيئا، ولو سألتهم إلى يوم القيامة لا يستطيعون أن يجيبوك. فتقرب إلى الله وحده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فانتبه يا عبد الله، أدعوك إلى العمل بهذه الآيات التي استمعت إليها، وأرجوك أن تبلغه، أن تبلغ ذلك لمن خلفك ممن يعبدون الأولياء ويتعلقون بهم من دون الله عز وجل. لا يضحكون عليكم ويأكلوا أموالكم بالباطل، هؤلاء يضحكون عليكم، الذين يسمون أنفسهم أولياء وتتمسحون بهم وتتبركون بريالتهم وبتفالهم وبلعابهم وبقذارتهم، هؤلاء نجوس، إذا كانوا يرضون بذلك فهم نجوس، والله أنجس من فرعون وهامان وقارون. انتبه لنفسك، إن كانوا يرضون، انتبه، ترى كلامي ذا مقيد، إن كانوا يرضون بذلك فهم أنجس من فرعون وهارون أنجس من فرعون وقارون وهامان، وإن كانوا لا يرضون فيتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة. نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والله إني مشفق عليك يا عبد الله، يا صاحب هذا السؤال، أنا والله مشفق عليك ومتحسر عليك، أن تعتقد هذا المعتقد الفاسد أن الأملياء أن الأولياء يملكون الضر والنفع، لا الأولياء ولا الكعبة ولا الحرم ولا أي جماد يملك ضرا ونفعا، لكن نحن نطوف بالكعبة تنفيذا لأمر الله واتباعا لرسول الله، نبيت بمنى تنفيذا لأمر الله، ما نقول كما قال المشرك الجفري إن هذه الجمادات تدل على التوسل بغير الله سبحانه وتعالى والتوسط بغير الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، وفقنا الله وإياك لكل خير. هذا أحسن الله إليك. إلا درس الغد معنا. نعم. الشيخ جوابه بكرة إن شاء الله. يقول عندي في بيتي في كذا بلدي كذا قال لي عند ذهابي العمرة والنبي لا تنساني بالدعاء عند لا يجوز الحلف بالنبي هذا شرك بالله واطلبه المدد لي غدا إن شاء الله نجيب على هذا السؤال إن شاء الله تعالى.